كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله أخوان المشاهدين مجددا. بعد أن تكلمنا عن حكم الإظهار وأنه هو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، ننتقل الآن معكم إلى حكم آخر وهو الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الإدغام. والإدغام يتكرر كثيرا في القرآن، كثيرا جدا، فالإنسان إذا ضبط الإدغام يعني يبتعد عن كثير من اللحن الذي يقع فيه كثير من الناس، وخاصة في المسابقات عندما يمسك عليك يعني الذي يختبرك كثير ما يمسك على الطلاب هذه المسألة. طيب، ما هو الإدغام؟ ما معنى الإدغام؟ الإدغام من ناحية اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، أن تدخل الشيء في الشيء. وفي الإصطلاح يعني عند المتعارف عليه بين علماء التجويد هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. نعيد، النطق بالحرفين، يعني مثلا النون مع الميم، النطق بالحرفين النون مع الميم حرفا واحدا، فندخلهم على بعض فيكونون حرفا واحدا كالثاني مشددا، يعني تكون حركته حركة هذين الحرفين كحركة الثاني، ولكن هذا الثاني أصبح الآن مشددا. وبالأمثلة إن شاء الله يتبين معنا هذا الأمر. إذن فالإصطلاح هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا. طيب، مثاله، أعطيكم مثال واحد الآن وسنذكر الأمثلة إن شاء الله. من وال، من وال، من وال، نون ساكنة أتى بعدها حرف الواو، فحصل عندنا حكم الإدغام بغنة. فماذا نفعل؟ قلبنا النون إلى واو، وأدخلنا الواو مع الواو، ونطقنا الواو الثانية التي أدخلنا فيها، ما هي؟ وال، إذن هي مفتوحة، وال، إذن هي مفتوحة، فنقول ميوال ميوال، فننطق الحرفين حرفا واحدا كحركة الثاني، ولكن هذا الثاني أصبح مشددا. طيب، ما هي حروف الإدغام؟ حروف الإدغام مجموعة، طبعا هي ستة حروف، مجموعة في كلمة يرملون، يرملون يعني يسرعون من الرمل. طيب، يرملون يعني يسرعون، فهي يرملون ي حرف الياء، وير حرف الراء، والميم في يرمي حرف الميم، واللام يرمي لو، طيب، والواو في يرمي لو، والنون في حرف يرملون. طيب، فهذه ستة حروف جمعت في كلمة يرملون، هذه الكلمة التي جمعت حروف الإدغام. فإذا أتاك أو إذا أتتك النون الساكنة أو التنوين وأتى بعدها أحد هذه الحروف الستة، يكون عندنا هنا حكم الإدغام. طيب، قال الإمام الجمزوري في تحفة الأطفال: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. طيب، كيف أنطق الإدغام؟ إذا أردت أن تنطق الإدغام كيف تنطقه؟ قلنا أنك، طبعا هناك تقسيم سأذكره الآن، التقسيم هو أنك في حالة اجتماع النون الساكنة مع النون، ها، يرملون، ها، عندك نون، إذا كانت النون مع النون هذه خلاص ندخل النون مع النون وننطق ننطق النون الثانية مشددة على حسب حركتها. مثلا من نصير، فنقول من نصير من نصير، نعم، فنجعلهما ندخلهما مع بعض، طيب، وننطقهما حرفا واحدا بحركة الحرف الثاني، ولكن هذا الحرف الثاني أصبح مشددا. معنا اتصال؟ نعم نعم. الأخ محمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بأيدي سفرة كرام بررة. نعم أخي الكريم، لو تقرأ هل أتاك حديث موسى في سورة النازعات الآية 15؟ سورة عبسة. لا لا، اقرأ من سورة النازعات الآية 15، ارجع صفحة واحدة فقط. هل أتاك حديث موسى؟ ايتي بالاستعاذة والبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. طيب أن تزكى النون ساكنة وبعدها تاء، هنا يأتي عندنا حكم الإخفاء، وسنتكلم إن شاء الله عن الإخفاء في الحلقات القادمة. لكن هنا ملاحظة، أنك عندما تقرأ أن تزكى لا تظهر النون وانتقل إلى مخرج التاء، فقل هل لك إلى أن تزكى أن تزكى. تفضل. فقل هل لك إلى أن زيد المد. نعم زيد المد. إلى أن تزكى. فقل هل لك إلى تزكى. ممتاز ممتاز. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. نعم حسبك. أخ محمد كم عمرك؟ 12. الله يوفقك يا رب، قراءتك طيبة جدا جدا جدا وصوتك نديف في القرآن، أفرحتني جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يعني مشاركتك طيبة جدا، جزاك الله خير على هذه المشاركة، وإن شاء الله تتابعنا ونستفيد إن شاء الله جميعا، حياك الله. طيب فقلنا أن طريقة النطق بالإدغام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول في حالة اجتماع النون الساكنة مع النون المتحركة في قول الله سبحانه وتعالى من نصير، فأنت ببساطة تدخل النون مع النون وتنطق النون الثانية مشددة بحركتها، سواء كانت كسرة فتحة ضمة أيا كانت، فتنطقها مشددة بحركتها، فتقول كلمة نصير ما حركتها؟ ن فتحة، فتقول من نصير مثلا. إذا كانت مكسورة من نعمة، نعمة النون في نعمة مكسورة ني نعمة، فتقول من نعمة من نعمة. واضح الطريقة أو القسم الآخر مع بقية الحروف كالواوي وبقية الحروف. طيب فتقول كالياء والميم والواوي واللام والراء وغيرها، فتقلبها تقلب النون الساكنة إلى الحرف الذي ستدغم فيه. فإذا كان حرف النون بعدها طيب أو حرف الواو من ولي، ماذا ستفعل؟ تقلب النون الساكنة إلى واو وتدخل الواو التي قلبتها بالواو الموجودة وتنطق الواو الثانية بحركتها، فتقول من ولي من ولي، ولا تقول من ولي من ولي أو من ولي، لا بل تقلبها وتقول من ولي. طيب الإدغام ليس قسما واحدا بل هو على قسمين، وسيظهر إن شاء الله معنا لوحة تبين لنا أنواع وأقسام الإدغام. فالإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فالإدغام بغنة مجموعة حروفه في كلمة ينمو، فالياء والنون والميم والواو يكون معها الإدغام بغنة. طيب، واللام والراء يكون بغير غنة. طيب، كيف نطبق هذه الأشياء؟ سنأخذها إن شاء الله مع الأمثلة. طيب، ما هو شرط الإدغام؟ الإدغام له شرط، أن يكون الإدغام من كلمتين، فلا يصح أن تقع النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة فندغمها، يجب أن تكون من كلمتين. نعم، معنا اتصال، تفضل. نعم، تفضلي. أقرأ. تفضلي. ألو. ألو. حياك الله. هلا. تفضل لو تقرأ معنا من الآية 15 من سورة النازعات. إيه. تفضلي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. نعم بشاير، بس شوي لو تصيرين بطيئة شوي. زين يلا قولي. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. حاولي شوي، يعني تقولين ثم أدبر ثم أدبر يسعى. نعم. فحشر فنادى. نعم. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. جزاك الله خير وما قصرتي على هذه المشاركة، بس نصيحتي أن شوي تصيرين بطيئة بالقراءة عشان تطلع معاش الأحكام، ولا قراءتك زينة وموفقة، وعسى الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل القرآن ويبلغ فيك والدينك. طيب، قلنا أن للإدغام شرطا واحدا، وهو أن يكون حرف الإدغام و الحرف المدغم فيه في كلمتين، فلا يصح أن تكون في كلمة واحدة. وإذا كان في كلمة واحدة حصل عندنا حكم آخر، وهو الإظهار المطلق. سنتكلم عنه، ولكن بعد أن نأخذ الأمثلة على الإدغام. فالإدغام في الحروف الستة، نأخذ الآن أمثلته، ستخرج لنا إن شاء الله لوحة تعيننا على هذه الأمثلة. فحرف الياء مع النون الساكنة في قول الله سبحانه وتعالى أن يضرب أو أن يضرب، ومع التنوين برق يجعلون. وحرف النون مع النون الساكنة في قول الله سبحانه وتعالى من نعمة، ومع التنوين يومئذ ناعمة. وحرف الميم مع النون الساكنة مما لله، ومع التنوين لؤلؤا منثورا. وحرف الواو مع النون الساكنة موال، ومع التنوين ولكل وجهة هو موليها. وحرف اللام وهو الإدغام بغير غنة، والراء نمثل باللام من لدنك، ومع التنوين مال اللبدا. طيب، وحرف الراء مع النون الساكنة من رسول

أحوم به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.